ما المحاضرة إن لا الوقت المحرم يدفن في إحرامين، فإذا توقف من سبب حادث بدم ولا عاد تصلح مرة فماذا الطريقة؟ المتوفى في جهاد في المعركة، شهيد المعركة هذا يدفن في ثيابه ولا فيها دماء، لا يصلى عليه ويدفن في ثيابه، شهيد المعركة في معركة الجهاد الشرعي إذا مات في المعركة يدفن في ثيابه، ينزع منه السلاح والجنود ويدفن في الثياب في دماءه ولا يوصل ولا يصلى عليه، وهي شهيدة له يوم القيامة. وأما الذي في حادث لا، اللي في حادث يغسل وينظف ويحط له أكفان، وله مثل الحادث في المعركة، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، ليس من نية الشهداء في العرب. وكذلك المحرم يغسل ويصلى عليه ويكفن في ثوبين، النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات في الإحرام أن يغسل من نائب وسن ويكفن في ثوبين جارة ورداء، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، إذا مات المحرم لا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه ويكفن في ثوبين جاره ورداء، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الثوبين توسخت من الحادث ولا توسخت تدفن في ثوبين، هذا ما في حادث المحرم، ما في حادث المحرم مات طاح من كذا وهو محرم ايه في سيارة يكفن في ثيابه ولا فيها ولا جرى فيها ما تغيرت.